السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كرامات الصالحين، وما زلنا مع كرامات الأمم السابقة. حياة كرامة النهاردة كرامة جميلة جدا، ودي هدية بهديها لنساء المسلمين، ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين. فالمرأة نصف المجتمع وهي تلد لنا النصف الآخر، ربنا يبارك يا رب في بنات ونساء المسلمين وأمهاتنا الغاليين يا رب العالمين، ربنا يحفظكم اللهم أمين. كان فرعون كان حاكم مصر في فترة من الفترات، وكان حاكم ظالم وعاتي وجبار وسفاك للدماء، وكان بيدعي الألوهية من دون الله. كان بيقول لهم بكل صراحة ووضوح: ما علمت لكم من إله غيري. كان يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. كان عنده تجبر وتكبر غير عادي، وكان بيعذب في بني إسرائيل اللي هم من سلالة سيدنا يعقوب، لأن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، فدول كانوا سلالة سيدنا يعقوب عليه السلام. كان بيعذبهم عذاب شديد جدا، وكان بيستخدمهم في أسوأ وأخس الصنائع اللي موجودة في البلد، وكان بيعتبرهم يعني من الشعوب الدرجة الثالثة. كان بيتعامل معهم معاملة في أسوأ أو من أسوأ المعاملات. قدر ربنا سبحانه وتعالى إن في يوم من الأيام فرعون كان نايم وشاف رؤية عملت له إزعاج في حياته وقلبت موازين حياته كلها. شاف فرعون في المنام إن هو نايم، وإن في نار جاية من قبل بيت المقدس ودخلة وحرقت مصر كلها إلا بني إسرائيل. فالصبح قام مفزوع جدا، وراح مجمع بقى الكهنة والصحراء والناس اللي حواليه، قال لهم: عايز حد يفسر لي الرؤية ديت. فكلهم أجمعوا على إن تفسير الرؤية ديت إن في غلام من بني إسرائيل سيملك ملك فرعون، هو اللي هيكون مكان فرعون، وإن هيكون سبب خلعه من الملك دوت غلام من بني إسرائيل. ففي الوقت دوت أصدر فرعون أسوأ قرار في حياته، قال خلاص كل ذكور بني إسرائيل اللي جايين اللي هيتولدوا كلهم يتقتلوا. وأمر الجنود إن هم يقعدوا يدوروا ويلفوا في الشوارع والحواري وفي كل مكان أي واحدة حامل، يفضلوا يتتبعوها لحد ما يجي ميعاد الولادة يكونوا موجودين. إن اتولد ذكر ياخدوه قدام عينين الأم ويذبحوه، وإن كانت أنثى يتركوها. فضل على كده فرعون يقتل ويذبح أبناء بني إسرائيل يعني من الذكور، إلى أن قام القبط. والقبط هنا مش معناها النصارى، إنما المقصود بالقبط هنا الناس اللي عايشين في مصر. لما يقال الأقباط أي المصريون، لأن مصر هي القبط وعدلت بعد ذلك إلى إيجبت. فإذا القبط هم أي حد عايش على أرض مصر، سواء كان مسلم أو نصراني أو يهودي أو أي ديانة، مدام كان عايش في الوقت دوت في أرض مصر كان يسمى قبطي. المهم ان اهل مصر في الوقت دوت قالوا لفرعون كفاية قتل بقى في بني اسرائيل لسبب بسيط جدا. قال لهم ايه؟ قالوا له الذكور بدأوا يقلوا اللي هم كانوا بيخدمونا ويقوموا بكل الاعمال اللي موجودة والصنائع الممتهنة في البلد هم اللي كانوا بيقوموا بيها. فانت لما فضلت تقتل التانيين ابتدوا يكبروا في السن، وخلاص بعد كده مش هنلاقي حد يخدمنا ولا يعمل لنا اي حاجة. قال لهم طب اعمل ايه؟ قالوا له كل اللي تقدر تعمله ان انت ممكن تقتل سنة وتعفو سنة. فكانت السنة التي كان فيها العفو ولد فيها هارون اخو موسى عليه السلام، فهو اسن واكبر من سيدنا موسى بسنة واحدة. وفي السنة التي كان فيها القتل ولد موسى عليه السلام. سيدنا موسى لما كان حاملا في بطن أمه كان بتحاول بقدر الإمكان إنها تلبس ثياب فضفاضة قوي زيادة عن اللزوم حتى لا يعلم أحد إن هي حامل، وفضلت تداري حملها لحد ما ولدت سيدنا موسى، ومحدش عارف إن هي ولدته إلا العيلة الأسرة نفسها اللي كانوا عايشين معها، اللي هم هارون عليه السلام اللي هو كان طفل عنده سنة في الوقت دوت، ومين تاني؟ وأخته كانت أكبر منه شوية. المهم ربنا قدر سبحانه وتعالى إنها بمجرد ما ولدت سيدنا موسى عملت له تابوت كده صغير من الخشب وهي كانت قاعدة ببيت صغير جدا متواضع بس كان على النيل مباشرة، فبدأت تعمل حبل وتربط فيه التابوت وتربط الحبل دوت في شجرة صغيرة موجودة جوه بيتها، وأول ما تحس بإن مفيش حد والدنيا أمان تقوم سحب التابوت وتطلع سيدنا موسى وترضعه، وأول ما تحس بصوت أقدام جنود فرعون كانت ترجع سيدنا موسى في التابوت وتبعد الحبل شوية عشان محدش يعرف وجود سيدنا موسى. ربنا قدر في لحظة من اللحظات ان الجنود دخلوا عليها فجأة، في اللحظة ديت المولى عز وجل بيقول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه. سياق الآية يقتضي إيه؟ أم بترضع ابنها، فربنا بيقول لها لو خايفة عليه إيه الأصل بقى؟ ضميه في حضنك، خبيه، دفيه، لكن لا، قال جل وعلا فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي علمنا كل الخير ده ووصل لنا القرآن من خلال الوحي اللي نزل عليه من المولى عز وجل إلى جبريل إلى النبي محمد ثم إلى الأمة الكريمة التي تعلمت على يد النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى ولا تخافي ولا تحزني، ما تخافيش، إن بنون العظمة إن رادوه إليك، والهدية إذا عادت مرة أخرى من الملك فإنها تأتي مضمخة بطيبها. أنا مش هرجع لك موسى كده وبس، لا، ده أنا هرجعولك وهو كمان مضمخ بعطر الرسالة، هيبقى رسول كريم من أولي العزم الخمسة. ومن المعلوم أن ربنا بيطمنها من خلال البشرة دي بحاجات كتيرة جدا، من ضمنها أن ابنك هيعيش معافى وسليم وحي وهيفضل كده لفوق 30 أو 40، لأن الأنبياء كانوا لا يبعثوا إلا على رأس 30 أو 40. يبقى إذن اطمني ابنك هيرجع لك وكمان هيعيش وكمان هيبقى رسول من أولي العزم الخمسة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبالفعل سيدنا موسى لما الحبل اتساب والتابوت فضل يتهادى بين أمواج النيل، ودي كانت كرامة عظيمة جدا جدا لسيدنا موسى من ناحية، وكرامة لأم سيدنا موسى إن التابوت كان ممكن يوصل لأي مكان في الدنيا. النيل واسع يا جماعة، وبيوت المصريين كلها في الوقت ده كانت كلها على النيل. يحسن تحسبوا مثلا ان اي حد كان ساكن على النيل ده كانوا علية القوم، لا، ده كان اي حد في مصر، لان كانت الدنيا رايقة وجميلة وبسيطة وكانت الحياة بسيطة جدا، ما كانش فيه بنايات ولا عمارات ولا اي حاجة، هو قصر فرعون بس اللي كان معمول على النيل وجنبه كلها بيوت من طين عادية جدا ولكنها كانت على النيل. كان ممكن التابوت يوصل لأي مكان في الدنيا، لكن ربنا اللي يقدر إن التابوت يوصل للبيت وللمكان اللي أصلا كانوا نفسهم يقتلوا موسى وأي طفل من بني إسرائيل. فوصل التابوت إلى شاطئ النيل على قصر فرعون مباشرة قدام القصر مباشرة. كان في اللحظة دي ربنا قدر إن آسيا امرأة فرعون، هي وفرعون كانوا الاثنين بيتمشوا في جنينة القصر في الحديقة، الجنينة كانت بتطل على النيل وحواليهم الجنود واقفين ومستعدين وشايلين السلاح. فجأة لقوا تابوت بيقرب من القصر، فزوجة فرعون اللي هي آسيا قالت لهم شوفوا التابوت ده فيه ايه، راحوا يدوروا لحسن يكون حد رامي حاجة ولا كده، فراحوا يدوروا فلقوا طفل موجود في التابوت، فحملوا سيدنا موسى وجاءوا به إلى آسيا امرأة فرعون. العجيب في الموضوع حبيب قلبي ان آسيا بمجرد ما شافت موسى عليه السلام، اول ما شافته وهو طفل رضيع لسه صغير ولسه مولود من ايام، قالت قرة عين لي ولك. هي بتكلم مين؟ هي بتكلم فرعون، بتقول له قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. واذا بفرعون يقول لها قرة عين لك أنت أما لي فلا، يقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم فلو قال فرعون قرة عين لك ولي لهداه الله لحبه لموسى، ولكن الله هدى آسيا لحبها لموسى ولم يهدي فرعون لبغضه لموسى عليه السلام. إيه اللي خلى امرأة فرعون تقول قرة عين مع أنها لسه شايفة سيدنا موسى لأول مرة؟ بستار رقيق جدا شفاف ألقاه الله عز وجل على موسى عليه السلام، قال جل وعلا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فبمجرد ما شافته آسية أحبت موسى عليه السلام، وقالت قرة عيني لي ولك. يا ترى إيه اللي هيحصل بعد كده؟ ده اللي هنعرفه، ولكن بعد الفاصل. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصل سيدنا موسى وهو طفل رضيع إلى قصر فرعون، كأن المولى عز وجل بيقول إن كنت أنت يا فرعون وكنت عايز تقتل موسى فأنا هخليه يوصل لحد قصرك ومش هتقدر تقتله، بل أنت اللي هتربيه هيتغذى وياكل ويشرب ويعيش في قصرك وتربيه، وفي الآخر هو اللي هيكون سبب زوال ملكك. وده تمام وكمال القدرة الإلهية. سبحان الملك سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلما وصل موسى عليه السلام إلى قصر فرعون، امرأة فرعون أصلا ما كانتش بتخلف، فكانت فرحانة جدا وبالستار الرقيق ده، وألقيت عليك محبة مني، حبت سيدنا موسى حب شديد جدا لا يخطر على قلب بشر. لكن كان همها في الوقت دوت ده طفل صغير أكيد جعان ونفسه يرضع، حاولت ترضعه ما قدرتش لأن هي أصلا ما بتخلفش. جابت مرضعات، قالت للناس اللي عندها دورولي على كل المرضعات اللي موجودين في مصر وهتولي. جابوا لها مرضعات كتير جدا، كانت بتدخلهم 5 5 10 10 أي أعداد، ويحاولوا أن هم يرضعوه فيأبى ويرفض. وحرمنا عليه المراضع من قبل، لا يمكن سيدنا موسى يلتقم ثدي أي امرأة. كل دوت كان بيحزن قلب أسيا امرأة فرعون. قالت سبحان الله، يعني أنا حبيت هذا الطفل والطفل ده هيموت قدام عيني وأنا مش عارفة أن أنا أنقذه، طب أعمل إيه؟ في اللحظة ديت أم موسى عليه السلام قلبها كاد أن يطير من الحزن ومن الألم، وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. خلاص كانت يعني شوية تصرخ تقولهم ده ابني مش قادرة تعمل حاجة، لكن ربنا اللي ربط على قلب أم موسى. فقالت لأخت موسى اللي هي بنتها، قالت لها روحي دوري على موسى شوفي التابوت اللي أنا سبته فيه راح وصل لحد فين. بدأت أخت موسى تمشي على البحر وتشوف التابوت وصل لحد فين، لحد ما شافت التابوت من بعيد بس كان فاضي، كان موجود قدام قصر فرعون. بدأت تقرب للحرس والخدم اللي هناك وبدأت تسمع الكلام اللي بيقولوه، فسمعت من ضمن الكلام اللي بيقولوه إن الطفل اللي لقوه مش عايز يلتقم أي ثدي ومش عايز يرضع. فقالت لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ إيه رأيكم؟ أنا أعرف لكم واحدة مرضعة يعني ممتازة وممكن بفضل الله سبحانه وتعالى تخليه يرضع. قالوا لها تعالي بسرعة. فقاموا امرأة فرعون لما سمعت بالموضوع دوت راحت بعت موسى مع الخدم بتوعها ووصلوا إلى بيت أم موسى. طبعا أول ما شافت ابنها رجع لها مرة تانية إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، حضنته وبكت وألقمته ثديها فرضع. فرجعوا يبشروا امرأة فرعون قالوا لها الحمد لله لقينا واحدة ترضعه وفعلا التقم الثدي ورضع لحد ما شبع. قالت لهم هاتولي المرأة ديت. فدخلت أم موسى على آسيا امرأة فرعون، قالت لها إيه رأيك تعيش عندنا في القصر ونعمل لك مرتب وترضع الطفل ده؟ طبعا هي ما تعرفش إنها أمه، وترضع الطفل ده. فقالت لها ما أقدرش، أنا عندي زوج وعندي أولاد بخدمهم. قالت لها خلاص خديه عندك في البيت رضعيه ونعمل لك حراسة من القصر اللي عندنا من القصر الملكي يعني، تمام، ونعمل لك مرتب شهري كبير جدا جدا، لكن بشرط ان انت كل يوم بالليل في اخر اليوم تجيبه لي عشان اشوفه واطمن عليه واللي انت عايزاه خديه. وبعد ان كانت ترضع موسى على خوف من فرعون وملئه، اصبحت ترضع موسى بامر من فرعون وعلى راتب كمان. عمركم شفتوا أم بتاخد راتب على إرضاع ولدها؟ ربنا قضى الله الخير رجع لها ابنها وبقت تاخد راتب، وربنا وسع عليها وعلى زوجها وعلى أولادها وبقت في أمان. بدل ما كان الحرس بيجروا وراها عشان يقتلوا ابنها، الحرس واقفين قدامها عشان يحموا ابنها، لأن الابن ده ليه مكانة عالية جدا في قلب آسيا امرأة فرعون. ربنا قدر بعد ما انتهت مدة الرضاعة قامت أم موسى وردت موسى عليه السلام إلى آسيا امرأة فرعون، وبدأ يتربى موسى عليه السلام في قصر فرعون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، ربنا قدر في الوقت دوت لما استوى كده وبقى شاب ما شاء الله، ربنا أكرمه بنعمة الرسالة وأصبح نبيا رسولا من أولي العزم الخمسة، واختلف مع فرعون وبدأ يدعو إلى الله وفرعون يأبى، وسيدنا موسى يذكره بالله وفرعون يأبى، فبدأت الحرب تدور ما بين موسى عليه السلام وما بين فرعون. في الوقت دوت كانت آسيا امرأة فرعون لامس الإيمان شغاف قلبها وآمنت وأسلمت مع موسى لله رب العالمين، وبدأت تخفي إيمانها، لكن الإيمان دايما يبان على محية وعلى سمت وعلى وجه الإنسان. فعلم فرعون ان امرأته اللي هي آسيا آمنت بالله عز وجل، بدأ يعرض عليها انها ترجع مرة تانية عندنا وان هي تعبده مرة تانية من دون الله، فكانت تأبى. لا يمكن ابدا بعد ما دقت حلاوة الايمان ولذة الطاعة، لا يمكن ابدا تسيب الايمان ولا تسيب لذة الطاعة. بدأ فرعون يضيق عليها برضو لا تستجيب، لجأ آخر حاجة لجأ لها إنه بدأ يعذبها وبدأ يوثق يديها ورجليها ويحطها في الحديقة في الشمس في عز الشمس المحرقة، ويؤمر الجنود بتوعه إنهم يعذبوها ليل ونهار، فكانوا يعذبوها. ولما ينصرف عنها تأتي الملائكة كما قال أبو هريرة، تأتي الملائكة وتظلها بأجنحتها كرامة أولى لآسيا امرأة فرعون. دي أول كرامة ليها أن ربنا يكرمها، هي تعذب ولا تشعر بالعذاب، ثم بعد ذلك تأتي الملائكة وتظلل على آسيا امرأة فرعون بأجنحتها. قدر ربنا سبحانه وتعالى ان فرعون كل يوم يعرض عليها ان هي تكفر وترتد مرة اخرى وهي ترفض، لحد ما جه في لحظة حاسمة قرر في اليوم دوت ان هو يقتل زوجته. فطلب من الحرس ان هم يأتوا بحجر كبير وقال لهم اعرضوا عليها لاخر مرة، اما ان ترجعي عن دينك وان تعبدي فرعون مرة اخرى، واما ان احنا نقتلك. فلما رفعوا الصخرة وعرضوا عليها انها ترتد فرفضت وابتسمت وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فرفع الله لها بيتها في الجنة، فرأت البيت وابتسمت ونزلت الصخرة عليها، وكانت من كرامة ربنا ليها التالتة، لأن الكرامة الأولى إن الملائكة كانت بتظلل عليها بأجنحتها، الكرامة الثانية إن ربنا سبحانه وتعالى عمل لها بيت في الجنة في لحظة، وكمان رفع لها بيتها في الجنة عشان تشوفه، والكرامة الثالثة إنها تموت ويقبض الله روحها قبل أن يصل الحجر إليها. سبحان الملك. وماتت آسيا امرأة فرعون. الكرامة الرابعة اللي هي أعظم كرامة من كل دوت، إن ربنا سبحانه وتعالى يخلد ذكرها في القرآن. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. كل ما نقرأ الآيات دي نتذكر ما صنعه فرعون مع امرأته آسيا، اللي النبي أثنى عليها بعد ذلك وقال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة، أربعة فقط هم اللي كملوا من النساء، كم من دونهم آسيا امرأة فرعون. الله أكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثني على آسيا امرأة فرعون. امرأة مين؟ امرأة فرعون اللي كان بيقول ما علمت لكم من إله غيري، امرأة فرعون الذي على إن فرعون على في الأرض، اللي على في الأرض دوت واللي قال أنا ربكم الأعلى، زوجته مؤمنة، وربنا يجعلها مثلا لكل مؤمنة على وجه الأرض بإيمانها وتوحيدها ويقينها وصبرها ورضاها وثبتها على دين الله سبحانه وتعالى. حقيقة كرامات عظيمة جدا، أربع كرامات ربنا أكرم بها آسيا امرأة فرعون لتكون مثالا للثبات. يا شباب عايزين نثبت على ديننا، يا أخوات عايزين نثبت على ديننا وعلى إيماننا، الأخت اللي بتلبس حجاب وشويتين تلاقي الدنيا حر، أو حد بيتريق عليها، أو حد بيقول لها أنت خلاص بقيتي دقة قديمة، او بقيت شكلي مش قوي، ما بقيتش ستايل زي زمان، وتروح خلع الحجاب، بنقول لها شفتي امرأة فرعون عملت ايه؟ هتتقتل وبتتعذب. وهي مين؟ دي زوجة اعظم ملك من ملوك عصره، فرعون ده كان اعظم ملك في الوقت دوت، ورغم ذلك اثرت ان هي تتقتل وتتعذب قبل ما تتقتل، على ان هي لا يمكن تترك دينها ولا يمكن تترك ايمانها. ان شاء الله نلتقي مع كرامة اخرى من كرامات الصالحين والصالحات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.